الأخ يقول ما هي الطريقة الجيدة لضبط المحفوظات؟ الناس يتفاوتون في هذا، يعني من الناس من الله عليه إذا سمع الشيء حفظه، وإذا حفظ كان بطيء النسيان. طبقة من الناس سريع الحفظ سريع النسيان، وطبقة من الناس بطيء الحفظ بطيء الحفظ لكنه قليل النسيان، وطبقة من الناس سريع الحفظ سريع النسيان. ولا فضل الله جل وعلا يؤتيه من يشاء. فالإنسان إذا من الله عليه بحفظ لا بد من التكرار، ولا بد من المراجعة، ولا بد من سؤال الله جل وعلا العلم النافع، وأن الله جل وعلا يثبت ذلك في قلبه. ولا بد أن الإنسان يكتب من المراجعة، لأن التكرار تثبت المعلومات، التكرار تثبت المعلومات، ولا يحتاج إلى صبر. ومن ثم كان يقول الإمام الزهري رحمه الله تعالى: تكرار الحديث أثقل علي من نقل الأحجار. تكرار الحديث أثقل علي من نقل الأحجار، لأن بعض الناس يحفظ لكنه يستثقل جدا أن يراجع، وحينئذ تذهب معلوماته. لا بد أنه إذا حفظ أن يراجع، ولأن التكرار هو الذي يثبت المعلومات لأنه أصبر ولا تضجر من مطلب. فآفة الطالب أن يضجر، أما ترى الحبل بتكراره في الصخرة الصماء قد أثر. ولذلك تلك حكاية عن بعض الأوائل أن كان يراجع مثلا فقهية ويكرره، وكلما حافظ نفسي فسمعت امرأة قال منذ اليوم وأنت تقول كذا وكذا، وعادت علي الكلام فأعادت علي ما عجز عنه. ثم بعد فترة بعدما حافظ وراجع كرر وراجع قال: يا عجوز عيدي، فما حفظت شيئا. قال: من هذا أثر، قال: من هذا أثر، يعني من النسيان ومن سرعة الحفظ وسرعة الأثر في تكرار المراجعة. فلا بد من تكرار المحفوظات، ولا بد من مراجعتها سواء على النفس أو على الغير، ولأن أكثر النسيان يقع لأن الحفظ البدائي ليس بقوي. حتى هذا في القرآن يضطرب، حيث يحفظ وجها ولا يدخله، ثم ينتقل إلى ما بعده، فبالتالي بما تكاثر المحفوظات يبقى هذا الوجه معوزا عليه، متى ما أراد وأراد يقرأ في الصلاة لا يطاوعه، لأن الحفظ كان ضعيفا. فلا بد إذا أردت أن تضبط أن تقوي الحفظ وأن تكرر المحفوظات. أحيانا تكرر الوجه الواحد 50 مرة 60 مرة 70 مرة، وكان جماعة من مشايخنا يقول: كنا وقت حفظ القرآن ننتقل في المسجد بين السواري، يعني ننظر عدد السواري في المسجد، ننظر عدد السواري في المسجد فنعدها، إن كانت 50 سارية ننتقل كل وجه نقرأ عند سارية حتى نضبط، ثم بعد ذلك نزيد 20 سارية أو 30 سارية على حسب الحفظ. فمنهم من كان يكرر 50 مرة 60 مرة 70، ومنهم من يكرر 100 مرة مع قوة ما أتاهم الله من الحفظ، فكيف بضعيف الحفظ؟ فلا بد أن تضبط القرآن وأن تضبط الأحاديث وأن تضبط المتون العلمية، أن تكرر المراجعة، وأن تبدأ بالأهم فالأهم، كما قال الإمام ابن معطي رحمه الله في مقدمة في ألفية: وبعد فالعلم جليل القدر وفي قليله نفاذ العمر. فابدأ بما هو الأهم فالأهم، فالبادئ الحازم فيما يستتب، فإن من يتقن بعض الفن يضطر للباقي ولا يستغني، ولا يحتاج إلى قوة عزيمة وإلى قوة همة، كهمة الإمام ابن عقيل الحنبلي حين قال: إنه لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري حتى إذا تعطل لساني عن مناظرة ومذاكرة وبصري عن مطالعة أعملت فكري في حال راحتي وأنا مستطرح، فلا أنهض إلا وقد خطر لي ما أسطره، وإني لا أجد من حرصي على العلم وأنا في 10 80 أشد مما كنت أجده وأنا ابن 20 سنة. إذن إذا عرف قدر الشيء صبا إليه. فإذا أراد الإنسان يضبط العلم وأن يحفظه وأن يثبت بقلبه فعليه بالتكرار، ولا بد من التكرار، ولا يمل ولا يسأم. ومن لم تكن له بداية محرقة لم تكن له نهاية مشرقة. لا بد من التعب في البداية ثم تحمل السرى بعد ذلك. أما من كان حفظه ضعيفا ومراجعته ضعيفة فهذا تكون محفظاته أحوج ما يكون إليها. وقد قال بعض السلف: حرف في فؤادي ولا ألف في كتاب. وكان الإمام الزهري رحمه الله تعالى يقول العلم تعطيه كلك يعطيك بعضه. هل وانت أعطيته الكل فكيف إذا أعطيته بعض البعض؟ لأن بعض الناس الآن يتخذ العلم أشبه ما يكون بالهواية. لم يكن له شغل ذهب للعلم، كان عنده كشتة أو رحلة أو شخص تحدث معه، ولا وصل المسجد ويريد قراءة المعلم، إذا وجد رجل يتحدث معه خرج معه في ناحية وكان يتحدث معه ترك الدرس. مثل هذا ما ينال العلم، مثل هذا ما ينال العلم. ولذلك ذكر عن ابن عباس رواه ابن معين في الحلية بسند ضعيف، قيل له بما نلت العلم؟ قال بلسان سأل وقلب عقول وبدن غير ملول. وكان الشافعي رحمه تعالى يقول اصبر على مر الجفاء بمعلم، ان رسوم العلم في نفراته، ومن لم يذق مر التعلم ساعة نجرها ذل الجهل طول حياته، ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه اربعا لوفاته. وذات الفتى والله بالعلم والثقة اذا لم يكون لا اعتبار لذاته. وكذلك ما ينسب للامام الشافعي رحمه الله انه كان يقول تذكر عن الزمخشري وعن جماعه، يسمي جماعه لا تثبت عن شخص معين، وساري لتنقيح العلوم يا الذري من وصل غانيه وطيب عناق، وصرير اقلامي على صفحاتها احلى من الدوكاء والعشاق، والذ من نقر الفتاه لدفئه نقري لالقي الرمل عن اوراق، وتمايلي طربا لحل عويصه في الدرس انشا من مدامتي ساقي. كان الشافعي يقول سأضرب في طول البلاد وعرضها لأطلب علما أو أموت غريبا، فإن تلفت نفسي فلله درها، وإن بقيت كان الرجوع قريبا. وكان السلف يرحلون في طلب العلم لمعرفتهم بقدر العلم، وأن العلماء ورثة الأنبياء، وأن فضل العالم على العابد أعظم مما بين السماء والأرض، وأن الأمة لا تنهض إلا بالعلم، وأن العلماء هم حملة الشريعة وهم قادة الناس، ولأن الله استشهد العلماء وقرن شهادتهم بشهادة الملائكة وشهادة الملائكة بشهادة الرب جل وعلا، فقال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، ولأن الله جل وعلا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والأمر كما قال الحسن البصري لولا العلماء لكان الناس مثل البهائم. وكان سعيد بن جبير يقول موت العالم كلمة في الإسلام لا يسدها شيء ما اختلف الليل والنهار. ومن ثم كان يعرفون هذا أو قدر هذا العلم فيطلبون ويرحلون إليه. وهذا سعيد بن جبير سئل عن مسألة وهي والحديث الصحيحين هل يفرق بين المتناعلين؟ قال لا أدري. فبرح علينا ابن عمر، وكان ابن عمر أنذاك في مكة وذهب إلى مكة وسأله قال نعم فرق بينهما، والخبر متفق على صحته. وكان الإمام أحمد أيضا ذهب من أوان الإمام أحمد ذهب من بغداد إلى مكة لأخذ العلم عن عبد الرزاق، إذا فرغنا العمر ذهب إلى اليمن، فقيل له هذا عبد الرزاق في مكة، قال لا أنا لم أنوي هذا، دعوا حتى يرحل. وحين رحل عبد الرزاق إلى اليمن ذهب الإمام أحمد بصحبة الإمام علي بن المديني إلى الإمام عبد الرزاق في صنعاء، وأخذ عنه العلم وحفظ جميع مصنفه، وكان يقول لا تأتوني بالإسناد إلا وآتيكم بالمتن، ولا تأتوني بالمتن إلا وآتيكم بالإسناد. وكان الإمام أحمد يقول كان جمس الجابر بن عبد الله من مسند الإمام أحمد، يقول لم يكن في قرية عبد الرزاق بئر، فكنت أذهب أحمل الماء على ظهري مسيرة ميلين وآتي به إلى القرية وأتوضأ به. فما نال العلم براحة الأبدان، إنما نالوا هذا العلم التعب حتى صاروا أئمة الدنيا ومصابيح يقتدى بهم. هذه الاستشارات إلى قضية لابد من ضبط العلم، لابد من الحب، لابد من الترغيب، لابد من تكريس الجهود وإتعاب البدن. هي فترة إن الإنسان ما دام صغيرة يحفظ ويكون فهمه أقل من حفظه، إذا تقدم بالعمر قل معه الحفظ ولكن يقوى معه الفهم، وحينئذ في الفهم الذي يمنحك الله جل وعلا اياه بعد الكبر تفجره وتستغله في هذه المحفوظات. ما عندك شيء من المحفوظات كيف تناطي؟ كيف تحاول؟ طلب من الناس يعيبون الحفظ، يقول اهم شيء الفهم وهذا لا اصل له، لكن الحين يعجز الشيء عن شيء، يعجز عن شيء ثم يعيب اهله. ولا كيف يقرا؟ لو ذهب كيف تقرا في الصلاه؟ كيف تعرف كيف تصلي بدون الحفظ؟ كيف تقرا في الصلاه؟ ان تقرا الفاتحه، اذا قرات اذا الحفظ دليل الحفظ. ولو ان رجل فهم الفاتحه واخر حافظها اي ما احسن للاسلام؟ هذا اللي حافظ احسنه، لانه هو يقرا في الصلاه. يوم القوم اقراهم، ما قال ليس يوم القوم افهمهم. فلو ان رجل لا يحفظ الفاتحه ولكن يحفظ يفهم معانيها، واخر يحفظ الفاتحه ولا يفهم معانيها، لم يجز بالاجماع ان يقدم الفهم على الحافظ، انما يقدم وجوبا وبالاجماع هذا الحافظ. هذا دليل على فضل الحفظ، وانا لا بد منه. صحيح ان الحفظ ما يعزل عن الفهم، والفهم امر لا بد منه، وكما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: نظر الله امرا سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمع، فرب مبلغ أوعى من سامع.